شفايف العنب شفايف يا لطيف وطايف لحابك يا جايف وانا من عيون وخايف من عيون وخايف يا لطيف وطايف يا مهيب يا مهيب يا مهيب يا مهيب العواطف ومعد المعاطف متى يا غزال طلاطف وتكون علينا عاطف والله عاطف يا لطيف وطايف لحامك يا عجايف وانا من عيون وخايف من عيون وخايف يا لطيف وطايف ثلاثي هواي صحايف وليقى حبي زي رجايف كلا يا راك خايف دموع تشرح وشايف والله شايف يا لطيف وطايف لحابك يا جايف وانا من عيون وخايف من عيون وخايف يا لطيف وطايف يا حبيبي يا شبيبي حبيبي دمع جريب غريقي يسأل جايب لماذا علي صايف هالك من تعريف والله عارف يا لطيف وطايف لحابك يا جايب وانا من عيون وخايف من عيون وخايف يا لطيف خالف قلبي لك محايف ومتى يا